أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سال يقول: ذكرتم رعاكم الله أن من النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم نصرة سنته، وأنه يحب ويوالى من يوافقها، ففي بلادنا من يطعن في العلماء السنة ويبدعهم حتى تفرقنا في مسجدنا الواحد، فما نصيحتكم لإخواننا هداهم الله؟ نصيحة يرجعوا إلى عقولهم، كنا نقول يرجعوا إلى العلم، الآن نقول يرجعوا إلى عقولهم. يعني متى كان الطعن في العلماء نصرة للسنة؟ الطعن في العلماء ذريعة إلى الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء هم حملة السنة، وإذا طعن فيهم وفرق الناس من حولهم أين يذهب الناس؟ أين يتفقه الناس؟ على من يتعلم الناس؟ هذه ذريعة، بل هؤلاء أعوان للشيطان. الشيطان أشد ما يكون على العلماء، ولهذا قال ابن عباس: ما أعلم أن رجلا موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم. عندما يموت العالم يفرح الشيطان، عندما يطعن في العالم يفرح الشيطان. فهؤلاء كأنهم وظفوا لخدمة الشيطان والعياذ بالله. ما عرف في علماء الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم أن عالما صادقا في دعوته اتخذ الطعن في العلماء وسيلة لإصلاح المسلمين. إنما هذا سبيل من؟ سبيل اليهود، سبيل المشركين، سبيل أهل البدع، سبيل أهل الانحراف. إلى اليوم أعداء الإسلام يكيدون للمسلمين بالطعن في العلماء، فيأتي هؤلاء من أهل الغفلة والسذاجة أو من أصحاب المقاصد السيئة، ويعينون أعداء الإسلام على تحقيق مقاصدهم بالطعن في أهل العلم، تفرقة الناس عنهم. يحذرون من دروس الكتاب والسنة، تعليم الناس دينهم. إذا حذرتم من أهل العلم أين يذهب الناس؟ تعلمون على الأنترنت، يذهبون لليهود والنصارى يتفقهون عليهم. إذا طعن في العلماء، وما بقي عالم إلا وطعن فيه، ما بقي أحد، فإلى أي شيء يلجأ الناس إن لم يرجعوا للعلماء، وإن لم يحضروا مجالس العلم، مجالس الذكر؟ فعلى هؤلاء أن يتقوا الله، وليعلموا أنهم على خطر عظيم. من الناس من يدعو إلى الخير، ومن الناس من كف شره، لا دعوة إلى الخير ولا دعوة إلى الشر. وهؤلاء ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء، بل هم دعاة للشر والفتنة، لا يدعون إلى الخير ولا ينشرون العلم ويحذرون من أهله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وفقت لهذا السنة أن وفقني الله للحج، فماذا أفعل لكي يقبل الله مني ويجعل حجا مبرورا؟ الحج المبرور ما توفر فيه الإخلاص لله في العمل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي سائر الأعمال، مع حماية هذا العمل من العجب والرياء والسمعة والذنوب التي تنقص من أجر العمل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من تعلم الشرك مخافة الوقوع فيه فما حكمه؟ هذا ممدوح، كما قال حذيفة، قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. لكن معرفة الشر تكون معرفة مجملة، المعرفة التي تحذر بها من الشرك ومن الشرور والبدع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم تعلم العقائد الباطلة من الأديان من أجل أن أدعو غيري؟ هذه لا يتعلمها العامة ولا طلاب العلم الصغار، وإنما يتعلمها العلماء الكبار الذين رسخت أقدامهم في العلم، فيطلعوا على أقوال المخالفين ليردوا عليهم. أما صغار الطلبة وطلاب العلم الذين لم يحققوا العلم بالشرع يتعلموا هذه البدع والضلالات، فلربما علقت في قلوبهم.